مسألة الثبات على دين الله أو الثبات على الطريق، هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد عظيم، اجتهاد عظيم. ومن أعظم السبل المعين على ذلك مخالطة الأخيار وأهل العلم. الأمر الثاني الصلاة بالليل. الأمر الثالث قراءة القرآن وتدبره. الأمر الرابع قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة واستجلاء المعاني والعبر الموجودة فيهما. الأمر الخامس قراءة حال السلف ومعرفة تراجمهم والوقوف على المعاني واللطائف الموجودة في هذه التراجم. الأمر السادس محاسبة النفس والوقوف معها عند كل فترة لمعرفة ما وصلت إليه ومعرفة ما أصابها من كدر أو عطب لإصلاحها وتقويمها. ماشي الحال؟ فده بالنسبة إلى تثبيت النفس على الطريق. بالنسبة للصفاء قلت لك الأطهار الأخيار، هؤلاء تعرفهم بالسيمة، تعرفهم بالعمل، لا تعرفهم بالقول. تعرفهم بالسيمة وتعرفهم بالعمل لا بالقول. فإذا عرفتهم فقربهم إليك وادنهم منك واجعل حبك إليهم مبذولا. فإذا فعلت ذلك حققت الأمرين.